يقول: ما هي أسباب، يعني السؤال متعلق بالوقت هذا، ما هي أسباب عدم سقوط المطر؟ وهل حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى 6 مرات، وهي في مجملها على 3 أقسام: استسقاء بالدعاء فقط كما جاء في حديث عمير مولى أبي لهب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت، يعني عند الزوراء مكان في المدينة، يستسقي رافعا يديه مقلعا رأسه يستسقي. وجاء أيضا نحو عن عبد الله بن عمرو العاص، كذلك عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر، على المنبر في خطبة الجمعة وغيرها، كان يخطب على المنبر فدخل أعرابي كما في حديث أنس من باب كان وجاء دار القضاء، فقال: يا رسول الله هلكت العيال وجاع وهلكت الشياه وجاع العيال، فدعو الله يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل ظهورهما من السماء وبطونا من الأرض حذاء صدري، أو قال حذاء وجهي، وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. 3. قال أنس: فلا والله ما نرى، ما يعني ما نرى سحابا ولا شيء، حتى طلعت قزعة مثل الترس من جبل سلا، جبل جهم في المدينة، حتى إذا توسطت السماء أمطرت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا ولحيته تتقاطر ماء عليه الصلاة والسلام، بل قال أنس: حتى صار الشاب منا يهمه أمر بيته، يعني كيف يرجع للبيت لقوة الأمطار. فجاء من الجمعة التي بعد ذلك الأعرابي، قال الرابي عن أنس أو قيل غيره، فقال: يا رسول الله انقطعت الطرق والسبل، فادعو الله أن يكرمها عنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حول المدينة ولا علينا، اللهم على الآكام، جمع أكام وهو معتلى الجبل الصغير، والظرام أيضا، وبطون الأودية وملابس الشجر ورؤوس الجبال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فصارت مثل الجوبة حول المدينة، أو قال مثل الإكليل، الإكليل هو التاج يحيط بالرأس ولا يقع على وسطه، فصارت هذه الأمطار من آيات الله التي يؤيد بها النبي عليه الصلاة والسلام، حول المدينة تمطر حولها ولا تمطر فيها صلى الله عليه وسلم. فهذا وقع، والأسباب كثيرة، قد يبتلي الله جل وعلا عباده ويختبرهم ليفتقروا إليه ويدعوه ويتضرعوا إليه، تظهر عبادتهم له ويختبر صبرهم. وقد يكون لمثل هذا أسباب أخرى كالكفر والعصيان والفواحش والآثام وعدم أداء الزكوات وغير ذلك. هذا مما أشار الله عز وجل إليه في كتابه، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن أسباب إرسال السماء الاستغفار، والذهول عن الاستغفار هو من باب الغفلة عن الله جل وعلا، فمن أسباب منع القطر الغفلة، وهي ما يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان، غفلة من أعجب ما يكون، غفلة عظيمة، خاصة من جراء الوسائل الحديثة، وبخاصة الجوال وما فيه من برامج مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وغيرها من البرامج التي يتواصل بها الناس، فممكن يمر على الواحد 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وهو يشتغل على جواله ولا من غير فائدة، لا علم ولا شيء، ولا ينتبه لذلك. والأمر أشد وأشد إذا كان في الحرام عياذا بالله تعالى، وأشد وأشد إذا كان في وقت ينادي فيه رب العزة والجلال: هل من سائل فأعطيه. وهذا وقت وقت من أعجب ما يكون، وقت الليل وقت عجيب، الصلوات الخمس الله تعالى يناديك تعالى تصلي، هذاك الوقت قيام الليل الله يناديك، هل تسأل فأعطيك، هل تدعو فأجيبك، هل تستغفر فأغفر لك. فرق بين ذاك الوقت وسائر أوقات الصلوات، لكن من الناس من يغتنم هذه الفرصة كما في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع هذه، فيسلفون على أنفسهم في الحرام، وداعي الله تبارك وتعالى أو الله جل وعلا يدعو وينادي ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأستجيب له. وهذا المسكين غارق في الحرام وقد تغلب وأسقطه الشيطان في غفلة، مستنقع من الغفلة نجس ونتن، نسأل الله تعالى أن يأخذ براسينا إلى الحق وإلى الخير. هذا من الأسباب. قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. لو أنهم آمنوا واتقوا، فمغيب الإيمان والتقوى من أسباب منع القدر، ووجود الإيمان والتقوى من أسباب فتح البركات من السماوات بإذن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومن أسباب منع القدر عدم أداء الزكوات، قال عليه الصلاة والسلام ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطر، ولولا البهائم لم ينطر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث أوله ولم تشع فاحشة في قوم حتى يعملوا بها، وفي رواية يعلنوا بها إلا أخذوا بشدة المؤنة وجور السلطة. هذا مما هو موجود، هذا مما هو موجود. ولا طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا أيضا بمثل ذلك، تطفيف الكيل والميزان حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ومن أنفسنا نؤتى عباد الله، ويل للمطففين الذي يتابع المسيئة ويستوفون وإذا كانوهم وزنوا يكسرون. لا يظنن الظان أن المعصية الواحدة لا تؤثر، بلى، فإن الله جل وعلا كما جاء في قصة بني إسرائيل أصابهم ما أصابهم بسبب واحد فقط، غلة من الغنيمة واحد، كما جاء في قصة يوشع بن نون. لما غنموا الغنائم كان في ذاك الزمان تجمع الغنائم فتنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنيمة، دليل على قبولها، فلما جمع الغنائم لم تنزل النار، فسئلوا فقال فيكم فأوحي إليه فيكم الغلول، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الغلول في النار عليه الصلاة والسلام. قال فيكم الغلول. فقال نبي الله ليبايع كل واحد من القبيلة يبايع، حتى جاء إلى أحد رئيس من رؤساء القبائل لما بايعه نسقت يده في يده، قال فيكم الغلول. فتشوا فرأوا رجلين أو رجلا أخذ شيئا من الغنيمة وخباه، فكان من أسباب ذلك عدم قبول المال. كم من الناس من يسرق المؤسسات والشركات، يخرج الأوراق وعند يخرج الجوالات وعند يخرج الأقلام وعند يخرج الميزان وعند يخرج الأكياس وعند يخرج مواد التنظيف وعند يخرج مواد التطبيب وعند يقول ويقول لك أنا أعاون الناس. لا، لست مأمورا بهذا. أعين الناس بالطريق الصحيح. إذا كان المؤسسة فتح باب للوقف قال لإعانة الناس من هذا الصندوق خذ، أما أن تأخذ من أموال الناس الهمة فلا، لا يجوز، لا تصلح فساد بطريق فساد أبدا، لا يجوز هذا حرام. فهذا الذي هؤلاء السرقة والسراق هذا من قبيل الغلو، الأخذ من المال العام دون إذن وقبل قسمته، هذا حفي، هذا حفي. الأسباب كثيرة، الواجب هو أن نؤمن بالله جل وعلا، أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى الله، وأن نتوب، وأن نكثر من الدعاء، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يرحم بنا ونسأله جل وعلا أن يسقينا وأن يغيثنا وأن يعني يعمنا بالغيث النافع، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.